حبيب قلوبنا حب معتاد، حبيب قلوبنا حب. حكي الفلوس ما بتشغلوش لو عايز تلعب لعب هتاخرك يا لوينا بلال البركة ده المرعب في اي نحلة بيبقى معانا لو كنت بتعمل سحر نكشف اصلا لعيبك.